رغم الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الى قول الله تبارك وتعالى وامنتكم الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم في حدود الفقراء عليهم الله من قومه والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من قبله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من نار الله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكرامهن غفور رحيم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظه للمتقين قوله تبارك وتعالى وانكحوا الايام منكم هذا امر بالتجويد امر للمسلمين ان يكافحوا العدوه حتى لا يبقى في حي ولا في قريه ولا في بيت عدد وانكحوا الايام الايام جمع ايام وأيم تطلق على الرجل والمرأة فالأيم هو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة ذكرا أو أنثى قال في مثال العرب الأيام الذين لا أزواج لهم من الرجال أو النساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها في هذا الحديث بالذات يراد للأيم المرأة السيدة المرأة السيدة وكذا قول الشاعر لا تنكحن الدهر ما عدت أيما مدربة قد مل منها ومل فيها وأي أيما دون العزبة قال ابن بري لقد قمت حتى يعملني كل صاحبي رجاء بفن أن تعيد كما أنت وآمت المرأة إذا مات عنها زوجها ومنه قول علي مات قيمها وطال تأيمها يعني عزبتها أو بقاؤها بالمنزل وقال تبارك وتعالى هنا في هذه الآية وأنكحوا الأيام منكم أدخل فيه الذكر والأنثى والسيد والبكر إذا الأيام في هذه الآية تشمل من لا زوج له سواء كان ذكرا الأنثى سيدا البكر كله يطلق عليه أي جن أما في الحديث الأيام أحق بنفسها المقصود منه الذات السيد وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم من عبادكم عبادكم هنا بمعنى العبيد بمعنى العبيد وقرأ المجاهد والصالحين من عبيدكم وأكثر استعمال العبيد في الألقاء والملايين أو العبادة يعني في الألقاء والملايين وإذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فالمراد منه الخلائق كما قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قوله والله واسع عليم واسع اي ذو غنى وسعة يقصص الرزق لمن هو من عباده وهو الغني الحميد من العفة واستعفف وجهه استفعا ومعناه طلب ان يكون عن العفيفة يعني يستعفف يعني طلب ان يكون عفيفا وقال في لسان العرب العفه الكف عما لا يحل ويجمل يقال عف عن المحارم يعف عفه وعفافا وامراه عفيفه اي عفيفه الارض وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله من يستعفف يعفه الله وقيل الاستعفاف الصبر والنزاهه عن الشيء ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى قول تعالى الذين يكتمون الكتاب الكتاب قال ابن القري الكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة وهو أن يقول الرجل لمملوكه كافتك على ألف درهم فإن أداها عتق يعني إذا ظل العبيد فنستجد أن هذا باب من أبواب الاستوداع والتحرير التحرير العظيم أن يكون سيد لك كتبته على مثلا ألف درهم إذا أديتها إلي أعطيبك وتفرق طبعا ويطلقه يعمل حيث يتكسب هذا المال ويستعر على الوجود أو على أقصاد إذا أتم الدفع صار طبعا. هذه هي معنى المكاتبة أو الكتاب. والمكاتبة مفعلة والمفعلة تكون إلا بين اثنين لأنها معاقدة بين السيد وعبده. فالكتاب في الآيات مصدر الذين يسمون الكتاب الكتاب هنا مصدر كالقتال والجلال والدفاع. والمكاتبة هي العقد الذي يجري بين السيد وعبده على أن يدفع له شيئا من المال مقابل عتقه. وسمي مكاتبة لأن العادة جارية بكتابته لأن المال فيه مؤجل لأن المال مؤجل فيصدر العقد. وهي لفظة إسلامية لا تعرفها الجاهلية كما نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كلمة خير لفظ يطلق على المال أحيانا كلمة الخير تطلق على المال كما قال تعالى إن ترك خيرا الوصية الوالدين إن ترك خيرا يعني مالا. وقال سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير لسبيل لحب المال لسبيل. ويطلق الخير على فعل الصالحات وقد فسره بعضهم للمال في هذه الآية إن علمتم فيهم خيرا. وهذا المذهب ضعيف يعني إن علمتم فيهم خيرا على قول من فسر الخير بالمال قال إن علمتم فيهم خيرا يعني إن علمتم فيهم أمرا في أن يتكسبوا وأن يسجلوا هذا المال. لكن الصحيح أن المراد إن علمتم فيه الخير فيه الخير مراد بالخير هنا الصلاح والأمانة والوفاء. والمعنى إن علمتم فيه القدرة على الكسب والوفاء والأمانة فكاتبوهم على تخدير أنفسهم. قال الطحاوي وخلد من قال إن المراد به المال لا يصح. إن أراد به المال لا يصح لماذا؟ يعني والنبي يستمر السابع أيضا يعني بالتعبير يعني إذا خلينا التعبير يكون أنا والأخ يقول لو كان عنده مال ما صار عبدا في حد يكمل الإجابة هل العبد له مال؟ يعني ما يكتسبه العبد هو ماله لمن؟ لسيده. فلذلك قال الطحاوي قول من قال ان المراد بالخير المال لا يصح لان العبد هو نفسه مال للغلاه فكيف يكون له مال؟ وانكر بعضهم ذلك من حيث اللغه فقال لا يقال ان علمت فيه المال لا يستعمل هذا التعبير كاتبوه او كاتبه ان علمت فيه المال. لا انت لو علمت هذا المال الدنيا ان علمت انجبه المال ان علمت فيه المال. فالاصح ان المراد ان علمت فيه الخير المراد بالخير الامانه والقدره على الكسب وبه فسره الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا. فتياتكم المراد به المملوكات من الإماء وهو إمام عكتاء. من سورة عن العبد والأمل. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولكن فتايا وفتاتي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إطلاق الأمورية غير أنه أجزاء جنة فعلم الكلمة أن يتلقفوا عند مخاطبة العبيد لا يقول عبدي وإنما يقول فتايا ولا يقول أمتي ولكن يقول فتاتي. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. تحصنا البغاء مصدر ضغط المرأة تبغي بغاءها يعني إذا زنت وحجرت. وهذا اللفظ مختص بزنا النساء فيقال للرجل إذا زنى إنه ذلي والجمع لغاية والمراد بالآيات إكراه البناء عن الزنا. وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماهر الذلي. إن أردنا تحصنا يعني إن أردنا تعففا ومنه المصطنع بناء العقيدة. لتأتمه عرض الحياة الدنيا أي متاع الحياة الدنيا وسمي عرضا لأنه يعرض في الإمكان ثم يزول، فهو متاع سريع الزوال وشيك لبن حلاله كما خلت عن عرض الحياة الدنيا إلا متاع الغروب. قوله تعالى ولقد أنزلنا آيات مبينات أي آيات واضحة وحكم بينة ودلائل ظاهرة تدل على حكمة الله العزيز الكريم. قال المقترين هي الآيات التي بينت في هذه السورة وأوضحت معاني الأحكام والحدود. هذه الآيات الثلاث يعني لا مرضى قال تعالى فيها بتزويج السبب وتحصين الأحرار من الرجال. يقول تعالى جوزوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم ومن أهل الصلاح والسقى من عبيدكم ومواليكم. هذا أمر الجوز الرجال والنساء الذين لا أزواج لهم سواء كانوا يعني من رجالكم ونسائكم الأحرار أو من عبيدكم الذين هم أهل الصلاح والسقى من العبيد والموالي. إن يكن هؤلاء الذين تزودونهم أهل ثقة فقط فإن الله تعالى يغنيهم من فضله فلا يمنعكم فقرهم من إنكاحهم، لأن بل يكون الفقر حائلا دون تزويجهم. فالله واسع الفضل جواد كريم يعطي الرزق من يشاء من عباده ولا تخفى عليه خافية من شؤونهم وأحوالهم. ثم يقول تبارك وتعالى الشباب الذين لا يتيسر لهم سوء الزواج لأسباب نفسية أو عقبات اجتماعية للرفة عن الصلاح والابتعاد عما حرم الله إلى أن يوسع الله عليهم ويسهل لهم أمر الزواج، فإن العبد إذا اتقى الله جعل له من أمره فرجا ومخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كما أمر الثالث بمكاتبة العبيد الأرقاء الذين يريدون أن يتحرروا من رزق العبودية فأرسلهم الله سبحانه وتعالى أن يسألوا منهم فكاك أنفسهم بما يدفعونه من مال، ونهاهم أن يفرغوا فتياتهم الإله على الجراح كما كان يفعل أهل الجاهلية ليقتلوا بوراء ذلك على الثروة الطائلة ويدفعوا حطام هذه الحياة الدنيا الزائلة ويتمتعوا عن طريق الفحش والغنيمة لعرض الدنيا. ثم حذر تعالى الظالمين المعتدين المكرهين من فتيات العذاب الأليم، وأنه سينتقم منهم ويعفو ويغفر للمكرهات على الزنا لأنه لا إرادة لهن ولا اختيار وإثمهن على من أكرهن. ثم ختم تعالى هذه الآيات الكريمات لأنه قد أنزل على عباده آيات واضحة وأحكاما وحدودا مفصلات ليسيروا عليها فيها خيرهم وسعادتهم، وتركهم على المحجة البيضاء وضرب لهم الأمثال ليعتبروا ويعتبروا ويعتبروا لمن سبقهم من الأمم ومن كان ربك ليهلك القرى كلهم وأهلها مصلحون. رؤيا عن عبد الله بن أميس عن أبيه قال كنت مملوكا متورث ابن عبد العزى فسألته الكتاب يعني المكاتبة فأبى فأنزل الله سبحانه وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم عليكم فيه الخيرات. فكتبه خواتيب على 100 دينار ووهب له منها 20 دينارا فأجزاها وقتل بحنين في الحرب. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن جارية من عبد الله بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة وكان يريدهما على الزنا فسكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على الجواء إن أرادنا تحصنا. وروي أن عبد الله بن أبي ابن أبي تنور وهو المعروف الذي كان يعني رأس المنافقين كان يكرههما على الزنا ويظلمهما فقالت إحداهما إن كان خيرا فقد استكثرنا منه وإن كان شرا فقد آن لنا أن ندعك، فنزلت هذه الآية الكريمة. وعن مجاهد قال كانوا يأمرون ولائدهم يباليه فيفعل ذلك فيصبنا فيأتي لهم بكسبه الله. يكون هذه الأموال التي اتخذوها من ذرائع هؤلاء الثلاثة فكانت عبد الله بن ابي سلول جاريه فكانت تلاقي فكرهت وحلفت الا تفعلها فاكرهها اهلها فانطلقت فزارت ببرج افضل يعني مقابل هذا الثوب الافضل فاتتهم به فانزل الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتى ياتيكم على الغاء ان اراد ان تحصل الى اخره فوضح من الولاد عامة الولاد الذي آتت في سبب نزول هذه الآية أن الذي كان يكرهها هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وهذا مهم جدا في فهم الآية أن الذي كان يكره المساء على الكفاية على ذلك هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فيما يتعلق بعلاقة هذه الآية أو الآيات بما سبقها نلاحظ الآيات السابقة من أول السورة كيف حذر الله سبحانه وتعالى عن مقارنة الزواحف وارتكاب الموبقات فنهى عن الزنا ودواعيه القريبة والبعيدة من النظر إلى النساء والاختلاط به وكشف العورات وارتكاب الزنا ودخول البيوت بغير استئذان وغير ذلك مما يدعو إلى الفساد وفي هذه الآيات رغب عز وجل في النكاح وأمر بالإعادة عليه وتسهيل سبله أيضا قوله تبارك وتعالى وقال حين من عنادكم وإنادكم فيه إشارة إلى قيمة التقى والصلاح في الإنسان فلا يظلم الإنسان لذلك أو يأهد وإنما يكرم بدينه وصلاحه كما قال تعالى والعاقبة للمتقين في الإشارة الأخرى للعنوان للذين لا يريدون عموما في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال والعاقبة للتقوى فقوله هنا والصالحين من عبادكم وإمائكم مما يدري أهمية الصلاة والتقوى وكيف أن صاحبه يستحق أن يكرم وأن يعاد. نعم. وقال تعالى وكان أبوهما صالحا. قال ابن مخري فإن قلت لما حق الصالحين قلت ليحق نذيره ويحفظ أو ليحق يعني زوال نذيره ويحفظ عليه صلاحه ولأن الصالحين من الأرقاء هم الذين يسبق عليهم موعدهم ويلزم لهم منزلة الأولاد في الأثرة والمعدة فكانوا مظنات للتوصية بفعلهم واهتمامهم أما المفسدون فحالهم عند مواليهم على عكس ذلك يفسدونهم ويتجنبونهم لهم قوله تعالى إن يكونوا الشراء يغنيهم الله من فضله هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لإبناء من سلك طريق الزواج وقصد اعتاق نفسه به وقد نقل عن عدد من الصحابه انهم فهموا ذلك من هذه الايه الكريمه حتى قال ابو بكر اطيعوا الله فيما امركم به من النكاح يمكن لكم ما وعدكم من الغلال ان يكونوا فقراء يبنيهم الله من فضله وعن عمر بن عباس رضي الله عنهم التمسوا الرزق في النكاح إن كانت الرزقة بالنكاح وهو يعني عن عمر أيضا ما معناه يعني عرفت ممن يسكو الفقر أو يعني معناه من يمتنع من النكاح فترة الفقر وقد قال الله سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فإذا النكاح هو يكون سببا من أسباب الغنى كما وعد الله سبحانه وتعالى خاصة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثلاثة حق على الله عونهم ثلاثة حق على الله عونهم منهم من الناجح يريد العدل وفي حديث آخر حق على الله عون من نجح في التماس العهد أما حرم الله تبارك وتعالى أيوه هذا في أنه يعني مسلوك إن فيه كما قال تعالى فسوف يغنيكم الله من فضله إن كان وقال تعالى والله واسع عليم والله واسع عليم ولم يكن والله واسع كريم فإن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله قال والله واسع عليم ولم يكن والله واسع كريم والله واسع عليم لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما الذي يصلح الإنسان الإنسان لا يختار لنفسه هناك إنسان يعني يصلحه الغنى وهناك من إذا أعطاه الله المال يصلحه الغنى ويبعده من الله عز وجل فلذلك على العبد ان يفوض الامر الى الله يختار له ما يصلح له دينه ولا يحتاج إلى شيء. ولذلك قال الله وسيم العيد فهو يضع الأمور في مواضعها المناسبة اللائقة لها والتي فيها حكمة ومصلحة كما قال الله تبارك وتعالى ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء فالله يعطيك ما يسلحك. نعم. فحكمة الربط بين الغنى وبين النكاح أنه قد يخيل إلى بعض الناس أن الأولاد والذرية سبب للفقر حتما وأن عدم الذرية سبب لكثرة المال جزما. أريد قمع اقتناع هذا الخيال من أوهام الناس لأن الله قادر على إبناء العقل مع كثرة عياله وإبطاله ولو كان عذبا في داره ولا أثر من زواج في فقر الإنسان ولا من عذوبة في غناه. فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا يعني رزق الله لا يضره ثلث حريص ولا يرده كرعية كارك وهو أمر قد سرق به قلم القضاء. فيعني الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى مشيرا لهذا المعنى ولا تقتلوا أولادكم خشية إلهكم نحن نرزقهم وإياك بدأ به لأن الفقر هنا متوقع فبدأ بهم حتى يكونوا على يقين من وعد الله نرزقهم وإياكم. الذي يرزق إنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أجلوه للضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فالإنسان الذي عنده ذرية ضعيفة غير قادرة على الكسب وعنده مسؤولية يعني كبيرة على قدر ما يعطيه الله من المؤونة والمسؤولية على قدر ما ينزل من المعونة يعينه على قدر ما يعطيه الله سبحانه وتعالى من المؤونة. الرزق ينزل حسب يعني هؤلاء المرزوقين. فالإنسان ربما هو نفسه لا يستحق الرزق لمعاصيه وتفريطه في جنب الله لكن يأتيه الرزق لا لأجله هو وإنما يأتي الأبوين ضعيفين فقيرين لأجل أولاد رضع أو سلوك رضع أو بهائم رضع فيرزق هو يعني على الطريق. أما الأساس الذي يأتي لهؤلاء الذين لا ذنب له في معاصي هذا الأرض أو هذا الوليد فاستهدوا أن الإنسان ينفق الضعفاء فلا يقدر الإنسان إذا كان ينفق على الضعفاء أو على مساكين أو أرامل أو ذرية ضعيفة بالعكس يعني عليه أن يكون على يقين أنهم هم سبب وصول هذا الرزق إليه فإن الله سبحانه وتعالى لن يجد الرزق ويفكره هو سببا لحصول هذا الرزق. نعم. وقوله تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا هذه فيها دعوة للشباب الذين لا يسر لهم الزواج بإعفاف الله الاستمساك بالعفة بالعفاف حتى يهيئ الله لهم أسباب النكاح. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا يعني لا يجدون أسباب النكاح أو استطاعة النكاح. قوله تعالى وأتوهم من مال الله الذي آتاهم فيه إشارة لطيفة إلى أن المال الذي في أيدي الأغنياء إنما هو وديعة عندهم استغلقه الله عليها ليحسنوا التصرف فيه. قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالمالك الحقيقي هو الله رب العالمين وليس الغني مالكا للمال حقيقة وإنما هو مؤتمن عليه وهو وديعة بين يديه. قوله تعالى ولا تسألوا فتاتكم على الزراع ان اردنا تحصنا هذه الجمله جمله معترضه فائدتها التشميع والتقبيح على الساده في ارتكاب هذه الغريبه والاكراه عليها. فالاصل في الامه المملوك ان يحصنها سيدها الى ما لك نحو الفجور اما ان يدعوها هو الى عمل فاحشه وتأبى وتمتدح وتزيد هي العفه وهو يكرمها على الزغاء فذلك منتهى الخزة والدلاءة من هذا السجن. فالأمل في هذه الحالة خير من سجنها لأنها آثار التحصن على الفاحشة وهي أسرق من هذا السجن وأخر. قال أبو السعود فإنما له أثنى مرورا لا كاد يرضى من يحويه حرمه من إبائه فضلا عن أمرها به يعني لا يرضى أبدا مثل هذا الفعل لمن يحوي يعني لمن يحويه السيد ومن هم تحت العيادة من بسائل الحرائض أو الإلاء. كيف يأمر ذلك وعطل الله أرضاه أن انحفر من واحدة بذنب ذلك؟ فكيف هو الذي يحرر عليه من يكرم عليه لكن لما عند إرادة هذا أو هذه المكرة التعقب؟ إذا هذا ليس يعني هذه الجملة ليست في الخير أو في الشر إن أردنا تحصنها، وإنما هي لبيان صراعة هذا الأمر وصناعته. واضح يعني لابد من تأمل هذه الآية. ينهج المسلم الكون وأعداء الدين بالتكفير عن الإسلام بجهله باللغة العربية. فهو يعني يقول أما أو يتعمدون ذلك ثم يتبعون عن الإسلام ويقولون إن الإسلام يقول إن هي الأمل يعني إن كانت تريد العفة فإيه فلي تربها، أما إن كانت غير ذلك هي راغبة ذلك فلا حرج، إن هذا إيه يعتبر مفهوم طيب. قول تبارك وتعالى هنا ولا تسيروا على فتياتكم على انتظار إن أردنا تحصنا لترتابوا عرض الحياة الدنيا ولم يكرههن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. المقصود هنا من يكرههن يعني من أكرههن فيما رضى، معناها هي الباب مفتوح للتبادل في هذه الغريبة. فقوله هنا ولا تكونوا فتياتكم على انتظار لتستاءوا عرض الحياة الدنيا، لكن أتت جملة إن أردنا تحصنا للتشميع على الثالث، لأن هذا الكعب خاصة وهي الإسراء يعني خاصة أنها هي كمان هي أيضا هي تريد التحقق فيكون فيه تثناء وتقبيح لهذا الفعل الذي يأتيه هؤلاء كان من إكراه الله. قوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا هذا فيه إشارة إلى تفاهة وحقارة ما صنعوا، فإن أقدس وأسرف ما يملك الإنسان هو العرض والثراء. فهم يقدمون هذا الشيء النفيس في مقابل المنزل الخطير لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فالترف مما يبذل في الدفاع عنه النفس والنفس من السبعة الأخرى. يعني هناك ثمن يبذل وهناك شيء يبذل يضحك به، فالعرض مما يضحك في سبيل كل شيء، حتى إن الرجل لا يهون عليه أن يأتيه الخبر إن يعني المرأة من حريمه قد قتلت أن يأتيها الخبر أنها قد فجرت أو أتت فاعلة، فالعرض مما يرقى في سبيله، أما هو فلا يرقى به في سبيل شيء آخر، لأنه أسرف ما يصام ويحمى. أما هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل الفاحش فهم يقدمون هذا الشيء النفيس وهو العرض يبذلونه في سبيل ينزل الخفيف من عرض الحياة الدنيا، لذلك قول هنا لتستاءوا عرض الحياة الدنيا الذي هو متاع عرض جائل تافه خفيف، فلنبغي أن يعني نضحى به وأن يحول المخدوم خادما والخادم مخدوما. العرض مخدوم وكل ما أعلاه فإنه يخدمه خادم النفس، فحينما يبذل العرض في سبيل المال فمعنى ذلك أنك تغط المخدوم خادما، فالعرض صار خادما لأجل تحصيل المال الذي صار سيدا مخدوما. قوله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، هذه المغفرة والرحمة مخططة للمكرهات من الإيمان. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، غفور رحيم لمن؟ للمكره وليس للذي أكرهها، إنما المغفرة لمن أكرهت على هذا الفعل. أما المكرهون فعليهم لعنة الله وسخطه. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الآية يقول لهن والله لهن والله، إن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن والله لهن والله، يعني وليس له وإنما لهن للإماء فقط، لا لأولئك المجرمين الذين أكرهوا النساء على البغاء. في هذه الآية ما يسميه بعض البلاغيين المجاز بالحذف، يعني فإن الله من بعد إكراهن من بعد إكراهن غفور لهن رحيم بهن، غفور لهن رحيم بهن. مما يؤيد ذلك قوله تعالى فإن الله من بعد إكراههن، إكراههن، أي لأنهن مكرهات لا إرادة لهن ولا خيار، فقد رفع الله عنهن العذاب ولقي الإثم على المكره. قال بعض المفسرين قولا آخر قالوا إن المغفرة والرحمة للمكرهين إلى تابوا وأصلحوا، وهذا قول ضعيف يأباه السياق. سياق الآية يضعف هذا، بل يقسم المغفرة والرحمة لهؤلاء المكرهات الضحايا. فكأن هذا الأسلوب أيضا فيه تخصيص للرحمة بهن دون هؤلاء المكرهين، أنه قال فإن الله بهن فإنه ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، لهن غفور لهن رحيم بهن. مدار المغفرة والرحمة مخصص من لهؤلاء المكرهات، فهذا يدل على ان المكرهين محرومون من هذه الرحمه بالكليه، كانه قيل غفور لهن رحيم بهن لا للمكرهين. نعم. فتجويد تعلقهما فيه باتصاف الثوب استقلالا او معهن اكمال بجزاله النظم الجليل وتهوين بامر النهي في مقام التهويل. من المخاطب في هذه الايه الكريمه الاولى في قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ذهب بعض العلماء إلى أن الخطاب في قوله تعالى وأنكحوا الأيامى عام لجميع الأمة، هذا خطاب لكل أمة المسلمين، أي زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من الرجال الأحرار والنساء الحرار. وقال بعضهم إن الخطاب للأولياء والسادة فقط، أي لأولياء الأحرار كالآباء وغيرهم ممن يتولون شؤون غيرهم ولكابات العبيد والإله الذين يملكونهم للكنيين. وقال آخرون إنه لأزواج لأنهم هم المأمورون بالنساء. قال القرطبي والخطاب للأولياء وأنكحوا، لأن ما الذي ينكح الأولياء؟ وقيل الخطاب للأزواج، والصحيح الأول إذ لو أراد الأزواج لقال وانكحوا، وانكحوا بغير هم، لكن وأنكحوا هذا يدل على ان الخطاب انما هو للاولياء، يعني لو يخاطب الرجال الازواج لقال لهم ايه؟ وانكحوا، يعني انتم الذين تنكحون انتم الذين تتزوجون، هنا انكح يعني ايه زوج غيره، انكحني احدى ابنتي ابنتيها خير، فانكحوا انكحك، واضح. وفي الايه الاخرى في سوره البقره نعم نعم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا يكون كتبه ما مضرها أنكح فوجود الهمس فقط، هذا حق من يزوج غيره، ولذلك هذه الآية دليل من أدلة الصراح الولي في النكاح، لأن الله قد عنه قال إيه قال الحق الكثير المرأة قال إيه ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. طيب إيه أعراض المشركين؟ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، تفضل. أريد إجابة كاملة. المفروض من الأول والثاني محذوف وقدر، ولا تنكحوا المشركين فتاتكم مثل أو بناتكم، واضح. هذا المفروض أول، المفروض المذكور أول، يمكن قول ثاني وهو إيه؟ الفلاسة، واضح. لكن في سائر الآية الآية ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ثم قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، لا تنكحوا أنتم المشركات، فالشاهد أن الكاف وأنكحوا الأيام يدل على أن هذا مراد به الأولياء، يعني في همزة، يعني أمر بالتزيين. ولو أراد الأولياء ينكحوا بهمزة الواو ظاهر الآية الكريمة أن الأمر موجه إلى جميع الأمة، هذا خطاب لجزء من كل أمة، أمة المسلمين، أن عليهم أن يسهلوا أسباب الزواج ويسعوا سعيا حثيثا لتجميل الشباب وإزالة العوائق والعقبات من الطريق، لأن الزواج هو طريق الإحصان والعرفان، فالخطاب هنا للجميع وليس المراد بالتجميل في الآية هو مجرد إجراء عقد الزواج. المقصود هنا لكلمة النكاح تطلق على العقد وتطلق على الزواج، لكن هنا بالذات ليس المقصود بها مجرد العقد، يعني كانت الايه كانت ان الاحصان تقسيم فان التقسيم انما يحصل بايه بالزواج الانساني وليس بمجرد العقد وليس الجراء بالتزويج في الايات مجرد اجراء عقد الزواج لان نبض الايام يشمل كل من لا زوج له والنساء صغارا كانوا او صغارا ومن المعلوم ان الرجل الكبير لا ولايه لاحد عليه الوجه ما قلنا من ان الخطابه موجه للامه وان المراد بالتزويج الاعانه والمساعده على النكاح وتسجيل اسبابه تسجيل النكاح ذلك يعني اعظم النكاح بركه ايسره واقله قوله واسال وكلف ذلك هذا امر بالتزويج يعني تسجيل التزويج والا يتعمد الناس بطلب المهر وغير ذلك من هذه الاشياء من صلون دينه وكل الله فجلدوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليكم أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلاحظون قال جاءكم من صلون دينه وكل الله فلم يكتفي بدين حتى الله ضم إليه إيه؟ الكل ممكن يكون إنسان متبينا لكن خلقه سيء فلا بد الدين مع حسن الخلق فيما يتعلق بهذه الآية يعني يتعلق بها حكم النكاح ما هو حكم الزواج حكم الزواج يعني ثلاث علماء التي خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الزواج يعني يأخذ أحكاما مختلفة هناك زواج محرم يعني زواج النكاح زواج المحارم مثلا هذا محرم هناك زواج واجب يأثم الإنسان بخطبه وهذا تحقيقا بحق من يغفل عنه يعني يخشى انه انما تزوج وقع في الحرام هذا يتعين عليه الزواج يجب في حقه الزواج واضح هناك يعني يقول الظاهريه ان الزواج واجب ويأثم الانسان بتركه اما الشافعي فقال الزواج مباح ولا اثم بتركه اما جمهور العلماء من المالكيه والاحناف والحنابله فقالوا ان الزواج مستحب ومندوب وليس استدل القادريه لأن صيغة هنا صيغة الأمر الوجوب وأن ينكح الآية فالأمر الوجوب أن يكون النكاح واجبا وقالوا إن الزواج قريب ليخاف النفس عن الحرام وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيأتم بتركه أما الجمهور فقد ذهبوا إلى أنه ليس بواجب ولكنه مندوب واستدلوا بأنه لو كان الزواج واجبا لكان النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السنة في سائع المتفقه يعود الحاجة إليه ساعة ذلك أصدقاء ولما بقي أحد لم يتزوج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة فلما وجدنا في عصره وسائر الأعقاب بعده أياما من الرجال والنساء لم يتزوجوا ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أنه ليس بواجبين قالوا أيضا لو كان الزواج واجبا لكان للولي إجبار السيد على الزواج مع أن الإجبار غير جائز شرعا بقوله عليه الصلاة والسلام ولا تنكح السيد حتى تستأمر يعني حتى تأمر وترجى الزواج أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم او الانبياء يوم انكر الامام الشافعي ذهب الى ان النكاح مباح لانه قضاء شهوه فكان مباحا كالاكل والشرب والصحيح ما ذهب اليه الجمهور من ان الزواج مندوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي وانكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وطبعا هذا في الحالات العادية الظروف العادية التي يعمل فيها الإنسان على نفسه من اقتراب الحرام أما إذا خفي الوقوع في الزنا فلا خلاف في هذه الحالة أن النكاح يصبح واجبا لأن خيانة النفس عن الحرام يعني واجب فيتعين الزواج في هذه الحالة قال الطبري رحمه الله قال علماؤنا يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العنت والعنت عن الزنا ومن عدم صبره ومن قوته على الصبر وزوال خشية العنت عنه وإذا خاف الهلاك في الدين أو الدنيا فالنكاح حتما ومن ساقت نفسه إلى النكاح فإن ورد الخوف قول يعني القدرة على الزواج من الحرة، فالمستحب له أن يتزوج بالصوم، فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو بالصوم، لأن الصوم له جزاء كما جاء في الحديث الصحيح. فيؤخذ من الآية أيضا حكم نكاح المتعة. على قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فاستدل بعض العلماء بهذه الآية على بطلان نكاح المتعة، لأنه لو كان صحيحا لم يتعين الاستعفاف سبيلا للتائب العاجز عن أسبابه. فالآية لم تجعل مخرجا لمن لم يتزوج إلا بالنكاح، إلا بالنكاح يعني بالصبر على صرف الزواج إلى أن يرزقه الله لا يتزوج به. فلو كان نكاح المتعة صحيحا لأمر الله به، فصح العقد أن يكون مؤقتا إذا تزوج لا يضطرب مدة ثانية. هذا وإن يكون هذا نكاح المتعة في أي زمان لا مدة فيه كي يصح أن يكون على التأديب، يعني أحياء إلى الأمل قدر أقرب لموت أو طلاق هذا في الآخر. أما أن ينوي يعني التأديب بمدة معينة فهذا أقرب، وهو نكاح المتعة الذي يعمل غزة في عشر وطبق إلى اليوم مع أن حكمه منسوب. نعود إلى تفسير القطني ونقعد يعني ما ذكره فيما يتعلق بهذه الآيات. يقول رحمه الله تعالى وَعِنْكُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ زَوْجِدُوا مَنْ لَا زَوْجَ لَهُ مِنَ الْأَحْرَاءِ وَالْحَرَائِبِ وَمَنْ كَانَ فِيهِ صَلَاحٌ مِنْ إِيمَانِكُمْ وَزَوَاجِكُمْ وَالْخِطَاءُ لِلْأَوْلِيَاء وَالْأَيَامَ جَمْعُ عِينٍ مَنْ لَا زَوْجَ لَهُ أَوْ لَا زَوْجَ لَهَا. يكون للرجل والمرأة يقال آمى وآمى وتأيما إذا لم يتزوج إقرين كان أو خليبين. قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إباحة لما عسى يكون واجعا من النكاح من فقر أحد الجانبين، أي لا يمنعن فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة. فإن في فضل الله عز وجل غنية عن المال، فإنه غار ورائح، المال غادي ورائح، حتى سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب والفضة لأنها تنفق. أما فضل الله سبحانه وتعالى فهو الباقي الدائم. فالمال غادي ورائح، ولا يصح أن يوزن الإنسان بما معه من مال، وإما بما معه من دين ومن خلق. والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب. أو هو وعد من الله سبحانه وتعالى بالإجماع، لكنه مشروط بالنفس. لبعض العلماء اختلفوا في المقصود من قوله يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. بعض العلماء قالوا المقصود بالإغناء هنا غنى النفس، وهذا حقيقة، لأن غنى النفس هو أعلى درجات الغنى. إن الغنى يقول بعض الشعراء غنيت بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى العالي عن السيف نفس. إذا استغنيت عن السيف أنت هذا هو الغنى الحقيقي، لكن كلما طمعت فأنت عارف أن هذا الذي تصنعه فيه. هذا أول المبادئ يعني في ذلك، إن المقصود يغنيهم الله من فضله أن يعطيهم أعلى الغنى الذي هو غنى النفس، قناعة، القناعة. العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. أو قول بعض العلماء يغنيهم الله من فضله إن شاء. يغنيهم الله من فضله إن شاء، ويكون معنقا بمشيئة الله سبحانه وتعالى كما قال وإن كنتم عينا فسوف يغنيكم الله من فضله. فالله واسع عليم، أي غني ذو سعة، لا يرزق إغناء الخلائق، إذ لا نفاذ لنعمته ولا راية لقدرته. عليم يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حسب ما تقتضيه الحكمة. واستدل بعض العلماء بهذه الآيات على أنه لا يفسخ النكاح في العجز عن النفقة، لأنه قال يغنيهم الله ولم يفرق بينهم. وحقيقة الآية يعني أحكام أخرى العرب في كتب أحكام يعني القرآن. ثم أرسل تعالى العاجزين عن أسباب النكاح إلى ما هو أولى له بعد بيان جواب مناكحة الفقراء، فقال سبحانه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أي والثالث في العدة الذين لا يجدون نكاحا، أي أسباب النكاح أو استطاعة. حتى يغنيهم الله من فضله، ما تربية العلم التأكيد وتقديم الوعي بالتفضل عليهم إلى ليكون انتظار ذلك وتأمينه لطفا لهم بالسياساتهم ورفقا على قلوبهم، وليظهر بذلك أن فضله أولى بالعشفاء وأدنى من الصلحاء، يعني فضل الله يكون أقرب إلى من هو عفيف. يعني قال يكون الكاح الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيه الله من فضله. فأمر أولا بما نعصمه من الفتنة ويبعد عن مواقعة المعصية وهو غض البصر، ثم بالنكاح الذي يحصل به الدين ويقع به استغناء الحلال عن الحرام، ثم بالحمل على النفس الأمارة بالسوء وعزل عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن يرزق القدرة عليه. ثم رغب الفادة أن يكاتبوا العزيز طلبين من عزيزهم وإمائهم إذا طلبوا ذلك ليصيبوا أسراره لا تصرفوا في أنفسهم كالأحرار. فقال تعالى: والذين يبتغون الكتاب أي المكاتبة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم حرصا على تحريرهم الذي هو الأصل فيه. إن علمتم فيهم خيرا، يعني كان يعني العنوان ممكن لو هو رجل غير أمين ممكن يسرق المال ليؤدي به هذه الأخطاء أو النزول، بس هو يعطيه العلم أنا إن علمتم فيهم خيرا لأنه أمين سوف يكسح ويأخذ المال من الحلال ويأخذ بالوعد، لكن إن كان غير أمين قد يسرق ليسدد مثلا يعني ليسدد النزول. إن علمتم فيهم خيرا يعني كالأمانة والقدرة على الكسب والصلاح فلا يؤذي أحدا بعد العتق، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أمر للموالي ببذل شيء من أموالهم. وفي حكمه يعني ممكن يكون هذا الإحسان إما أن يعطيه من المال وإما أن يحط عنه من هذا المال، يعني كان يتفق معه على ألف يخليها 800 مثلا أو 700 ينزل من الإيه من الجن الذي أن يحط عنه شيئا من مال الكتاب. فيمكن لو واحد ليس عنده عبيد يمكن أن يعطي يعني عبيد غيره بإعطاء من الزكاة إعانة لهم على تحريره. ثم نهى تعالى عن إكراه الزواج على الزنا كما اعتادوه في الجاهلية، فقال: ولا تكرهوا فتياتكم يعني إماءكم فإنه يثنى بالفتى والفتاة عن العقل والأمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليقل أحدكم فتاي وفتاتي ولا يقل عقلي وأملي، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أي الزنا إن أردنا تحصنا. طبعا كلمة البغاء بغت بغيا وبغاء إذا عفوا، لماذا؟ يعني هذا بالبغي لأنها تجاوزت إلى ما ليس له، تجاوزت حدود الله التي لا ينبغي أن تتجاوزها عنه بالبغي فعدت الحدود. إن أردنا تحصنا هذا ليس لتخصيص الله بصورة إرادة إلا التعفف عن الزنا وإخراج ما عداها من تخصيص، يعني المفهوم هنا غير محرم ورق مجل المحطرة على عائلتهم المستمرة التي كانوا يطلهونهن على الغراء وهن يريدن التعفف عنه. أي نعم، إذا لا مفهوم للصرف، لا مفهوم للصرف. نعم، لكن هذا كل شيء اللي هو يعني يجري مجرى الايه؟ الغالب، هذا هو الغالب، الغالب انهن كن يكرهن ذلك وان استاذهن هم الذين كانوا يكرهوهن على ذلك. فهذا بسبب يعني ان الغالب الحال كان هكذا، كما يقول تبارك وتعالى مثلا ايه؟ لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. هل هذا له مفهوم؟ لا مفهوم له. لماذا؟ كما يقول بعض المصلين في هذا العصر كله يجوز ان الربا لو كانت نسبه ضئيله يعني حرام هو الأضعاف المضاعفة، لا هذا سهم ثقيل للآية الكريمة وإلحاح في آية الله، لكن هذا جرى مجرى الغالب، من الغالب في رداهم أنه كان إيه؟ يكون أضعافا مضاعفة، لكن ليس معنى هذا إباحة ما كان نسبة قليلة كما يقول الظنون الملحدون في كتاب الله عز وجل. نعم، وقال تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهل القصد يختص بحال الصوت؟ لا، لكنهم قالوا أجراف على سبيل الغالب. الغالب في الوقت الذي نبدأ في الآيات أنهم كانوا يقصرون بسبب القوحاتهم الغالب إن كنتم أن يتركوا الذين تحت. لكن الحكم أعم من ذلك، لكن إما كان الغالب فرضف هذا الغالب، وليس المقصود منه اعتبار مفهوم هذا البيت أو هذا الصف، لأن مفهوم نعم الغيب. نحن نقصر الصراحة الصف، وحتى لو لم نخف الذين كفر بعكس إيه قبل المفهوم هنا كذلك هنا ولا تجنوا فتاتكم على الجراء ان اردنا تحصنا يعني وقد اردنا تحصنا مش معناه انهن في الحاله التي لا يريدن فيها تحصنا لا باس باكراهه هذا الامر يعني قبيح جدا ومردود ومردود ومن يكرهن إلى الجراء فإن الله من بعد إكرامهن غفور رحيم يعني لهن. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الآية يقول لهن والله لهن والله يعني الإماء وليس للسادة. قال في الإسلام في الآية النهي عن إكراه الإماء على الزنا وأن المكره غير مكلف ولا آثم وأن الإكراه على الزنا يتصور وأن مهر البغي حرام وفيه رد على من أوجب الحد على المكره له. ثم حذر سبحانه من مخالفة ما نهى عنه مما بينه وقت التلبيات فقال عز وجل ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات أي واضحات مفسرات لكل ما تهم حاجتكم إليه من عبادات ومعاملات وأداب ومنه ما ذكر قبل من النهي عن الإكراه فلا أرقى المراد به ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أي خبرا عظيما عن الأمم الماضية وما حل بهم بظلمهم وتعديهم حدود الله تعالى وموعظة للمتقين فيستعظون به وينزجرون عما لا ينبغي لهم كما قال تعالى فلعلناهم سلفا ومثلا للآخرين أي عبرة يعتبرون به بقوله وموعظة للمتقين للحث لحث المخاطبين على الانتظام في تلكهم فإنهم الفائزون. ثم قال تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة ليس لك لا شرقية ولا غربية يكاد بيتها يضيء ولو لم تلفته نار نور على نور يهدي الله للولي من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله الكل أي منورهما من كواكب وما يفيض عنها من الأنوار واضح. فهنا هذا من إطلاق الأثر على مؤثرين على مؤثرين الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض بالكواكب وبما يفيض عنها من الأنوار يعني كما تقول مثلا للرئيس الشخص يقود قوما وهو سائق في تدبيرهم ورعايتهم وزيادتهم يقال له نور القوم نور القوم يعني لأنهم يهتدون به في الأمور أو النور هنا بمعنى المنور المنور فإن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره قال ابن سعود وأعبر عن المنور بالنور تنبيها على قوة التنوير وشدة التأثير وإيمانا بأنه تعالى ظاهر بذاته وكل ما سواه ظاهر بإظهاره فكل ما سوى الله إنما يظهر ويرى بإظهار الله إياه فلا يمكن أن نرى شيئا لا في السماوات والأرض إلا بأن ينور الله هذه الأشياء عن طريق الكواكب مثلا والنجوم أو الشمس الذي تخلق النور أو القمر ينعكس عليه نور الشمس يعني يفيد هذا النور ويمكن رؤية بالتراجيل فهذا هو المعنى يعني أن الله سبحانه وتعالى ظاهر بذاته هو نفس الغلو، لكن كل ما سوى الله ظاهر لإظهاره عز وجل، كما أن النور نجر بلائه وما عداه مستمر به. قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، هذه الإضافة للدلالة على سعة إسرائه أو المراد بهما العالم كله. مثل نوره أي صفة نوره العجيبة الشأن، قال السعود أي نوره الفائز منه تعالى عن الأشياء المستنيرة به وهو القرآن المبين. بعض العلماء قال إن مثل نوره يعني القرآن الكريم، ويرد كذلك قوله في الآية التي قبلها مباشرة في الآية في قوله تبارك وتعالى إيه ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. آيات مبينات يعني واضحة، يعني أن القرآن نور يبين هذه الآيات وهذه الأحكام. وصرح الله سبحانه وتعالى بكون القرآن نورا في قوله عز وجل وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الله نور السماوات والأرض أي منظرهما، مثل نوره كمكتاف فيها رفاح، كمكتاف يعني صفة قوة، قوة يعني طاقة، لكن هذه الطاقة غير ماثلة في الجدار، يعني طاقة في الجدار في تجويد في الجدار مثل ما يكون بالماثلة، لكن هذه الماثلة الحقيقية تنظر في خلف هذه القوة، لكن هو تجويد في الجدار قوة أو طاقة غير ماثلة في الجدار كمكتاف، أي صفة قوة أو طاقة غير ماثلة في الجدار في الإنارة والتنوير فيها مفتاح، أن هذا الكون موضوع فيها مفتاح أو إطراد ضخم فاخر شديد الإضاءة. وقيل الإنكار الأنبوبة في وقف التنوير والمفتاح الفتيلة المفتاح على المفتاح في ذلك مثلا نوري كان الكاتل هو جبار غير مكان فيها مفتاح، هذا المصباح داخل زجاج، المصباح في زجاج أي قنديل من الزجاج الصافي الأزهر، الزجاجة كأنها كوكب دري أي متلألئ وقار كبير بالدر في صفائه وزهره، يوقد من شجرة مباركة أي كثيرة المنازع، لأن رؤية فتيلته بزيتها اللي هو زيت العيش زيت الزيتون زيت طاق هي الشجرة مباركة من الزيتون، يعني مباركة لأنها كثيرة ثم نافعة. كيف يقال الشجرة مباركة من الزيت الوقود الذي تضعه به فيه هو مأخوذ من إيه؟ الشجرة يعني تروي وتتصرف زيت هذه الشجرة. يؤخذ من الشجرات المباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، أي لا شرقية تقع عليها الشمس وقت الشروق فقط ولا أرضية تقع عليها عند الغروب ولا تطيبها في الغداء، بل هي في مكان عليها الشمس مشرقة من أول طلوعها إلى آخر غروبها فصحراء أو رأس جبل، فزيتها أطوى يكاد زيتها يضيء ولم تنفذه نار، يعني لا تنفذ ولا أرضية. يعني من القراءة الثانية أن بعض الناس أتى كان مريضا، يعني أتاه في المنام من يطلب له دواء ويقوله عليك بشجرة لا ولا، عليك بشجرة لا ولا، فسأل أحد المعاقرين فقال يعني شجرة الزيتون، عليك الزيتون أو زيت الزيتون، لأنه قال لا ولا، فقال يقول تعالى هنا زيتونة لا شرقية ولا أرضية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني هذا الزيت لصفائه ولمعانه يكاد يضيء بنفسه من غير نار، نور على نور أي ذلك النور الذي عذر به عن القرآن ومثل صفته العجيبة بما تصفي عن صفة المكتاف، نور عظيم كائن على نور كذلك. أيضا ليس معنى نور على نور يعني نور واحد فوق آخر مثله، ولا مجنور نورين اثنين فقط، بل هو عبارة عن نور متضاعف، النور متضاعف كتضاعف ما مثل به من نور المكتاف لما ذكر، فإن المفتاح إذا كان في مكان متضايق كالمكتاف كان أضوع له وأجمع لنوره، نور على نور يعني هذا النور متضاعف لأكثر من سبب، نور متضاعف ومتباين، لأن لو كان خلق المكتبي فضاء ما تذهب في هذه الأرض ويوضع عليها الضوء المصباح فسوف يتشتت النور هنا وهناك لكن الصور كور وهذه المسالة يرجع إليها في الإضاءة بتوضع المطبيع كما في القوة حتى يتجمع النور ويتشتت فيها ثم كل هذا يريد أكثر مما لو تشتت ويعني تفرق نور على نور يعني نور متضاعف تتضاعف ما مثل به من نور المكافي بما نظر فإن المصباح إذا كان في مكان متضاعف كالمكافي كان أضواء له وأجمع بنوره بخلاف المكان الواسع فإن الضوء ينتشر فيه وينتشر ثم أيضا القنديل أعول شيء على زيادة الإنارة القنديل أعول شيء على زيادة هذه الإنارة كذلك الزيت وصفاء الزيت الذي يمكن الصفاء والنقاط كان يريد ولولا استخدمه نار فكيف إذا لم تكن نار هذا أيضا من المراحل هذه النار وليس وراء هذه المراتب مما يجيب دورها إطلاقا مرتبة أخرى عادة يهدي الله بنوره من يشاء أي لهذا النور الساخر العظيم الشأن لأن يوثقه من إيمان به وفهم دلائل حقيقيه يهدي الله بنوره من يشاء هذا تأكيد لفخامته الذاتية لفخامته الإضافية أن شاء من إضافته إلى ضمير الله عز وجل هذا زيادة تكوين النور لأن أضاف هذه المرة إلى الله الله في الأول قال الله نور السماوات والأرض أما هنا قال يهدي الله بنوره من يشاء تضخيما لهذا النور ويضرب الله الأمثال للناس يعني ليتلو لهم المعقول من المحسوس توضيحا وبيانا ولذلك مثل نوره المعبر عنه في القرآن بنور المكان يهدي الله بنوره من يشاء الله بكل شيء عليم أي فلا يخفى عليه شيء وفيه وعد ووعيد لأن علمه تعالى عبارة عن مجازاته من في أمثال هذه الآية كما تأتي هذه الآية الله بكل شيء عليم هي فيها وعد ووعيد عليم بالأعمال الصالحة ومن يعملون الأعمال الصالحة فيجازيهم الخير والجنة وعليم بمن يفتقون عن أمر ربهم فيجازيهم من عذاب الأليم هذه الآية الكريمة آية النور من الآيات التي كلفت فيها مقمصات خاصة منها مفتاح الأنوار لأبي حامد الغزالي وتكلم أيضا الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع البيوت الإسلامية ما يجبر إرادته تعزيزا للمقام واستظهارا بزيادة العلم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى سمى الله سبحانه وتعالى نفسه نورا في هذه الآية الله نور السماوات والأرض سمى نفسه نورا وجعل كتابه نورا قد جاءت من الله نور وكتاب مبين وأنزلنا إليكم نورا مبينا وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم نورا ودينه نورا واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ قال تعالى الله نور السماوات والأرض وقد فسر بكونه منور السماوات والأرض وهادي أهل السماوات والأرض فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض وهذا إنما هو فعله هذا فعل الله وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به ومنه استبق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى فالنور يضاف إلى الله سبحانه وتعالى على وجهين إما يضاف من بدء إضافة الصفة إلى موصوفها أو لإضافة المفعول إلى فاعله الأول لإضافة الصفة إلى موصوفها كقول الله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربنا فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني لا إله إلا أنت وفي الأثر الآخر أعوذ بوجهك أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها وفي معجم الطبراني والسنة له وكتاب عثمان الجليل وغيرها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه

مؤخر لان هي في ضرب لتحديث رحمة الثالث بمعنى حديث إيه لما قال هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى نور معنى حديث إيه؟ ثمة أو ثمة هناك نور هناك نور كان ثمة نور أو هناك نور واضح فهناك بتقول خبر مقدم ونور ثمة ملك الله تعالى فالشاهد يعني أن معنى الحديث نور أن أرى يعني كان ثمة نور فكيف أرى؟ فيفهم هذا الحديث قوله نور أن أرى في ضوء قول في الحديث حديث أبي موسى حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلق فحجابه النور هو المقصود بقوله إيه؟ عليه السلام لما قيل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى حال بيني وبينه نور أن أرى حجابه النور هذا هو معنى الحديث وفي حديث أبي ذر رأيت نورا لما قال هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا يعني هذا هو النور الذي رأى الذي هو حجاب الحجاب حجابه النور ثم قال ابن القيم وقال الله سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح هذا مثل لنوره في قلب عبده المؤمن مثل نوره كمشكاة فيها مصباح يعني مثل نور الله في قلب عبده المؤمن كما قال أبي بن كعب الغيب صدق الضمير في نوره مثل نوره فبعض العلماء قالوا مثل نوره يعني هو النبي الهي تعود إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم وقيل مثل نوره يعني مثل نور المؤمن مثل نوره يعني مثل نور المؤمن والصحيح أنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى الضمير يعود على الله عز وجل مثل نوره يعني مثل نور الله عز وجل والمعنى مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن وأعظم عباده نصيبا من هذا النور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح فهذا أتم لفظا ومعنى يبقى إيه مثل نوره مثل نور الله في قلب عبده المؤمن وأعظم العباد نورهم حظا من هذا النور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النور يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو المعطي لعبده وواجبه إياه فإذا أضفنا إلى الله لأن الله نبي يعطيه ويهب وإذا أضفنا إلى العبد لأن العبد هو المحل هو المكان مثل نوره يعني في قلب عبده المؤمن فيضاف النور إلى العبد لأنه هو المحل وهو القابل الذي يتقبل هذا النور فيضاف إلى الفاعل والقابل ولهذا النور فاعل وقابل ومحل وآمن ومدى هذا النور له فاعل وله قابل محمد يقبل يعني ومحل وحامل ومدى فدخلت الآيات ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل فالفاعل المنور هو الله سبحانه وتعالى مثير الأنوار الهادي لنوره من يشاء والقابل الذي يقبل هذا النور ويصير محلا له هو العبد الذي يقبل هذا النور والمحل الموضع المكان في هذا العبد هو ايه في هذا القبر هو القلب يكون النور في القلب والحامل الذي يحمله همته وعزيمته وارادته والماده قوله وعمله وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الايه فيه من الاسرار والمعاني وإظهار كمال نعمته على عقله المؤمن بما أناله من نوره ما تقر به عيون أهله وتبتهج به قلوبه وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان إحداهما طريقة التشبيه المركب وهي أقرب من قبل وأسلم من الكتاب اللي هو بكل يعني أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن الجملة الصورة كلها تشبه بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من الأجزاء المشبهة ومقابلته بجزء من المشبه به اللي هو تشبيه صورة بصورة وعلى هذا عامة أمثال القرآن فتأمل صفة المشكاة وهي قوة تنفذ لتكون أجمع للضوء قوة الحائط لتكون أجمع للضوء وقد وضع فيها مصباح وذلك المصباح داخل زجاجة تسجر الكوكب الدري في قطعها وحده ومادته ماده الوقود يعني من أقصى الأذهان وأتمها وقودا من غير شجرة في وسط القراء لا ترقية ولا رقيه بحيث تتمع الشمس في إحدى طرفي النهار الترقية تتمع الشمس في أول الأرض في مكان آخر رقية لما تأكد لكن هذه في وسط الأرض أو تتعرض الشمس دائما طوال النهار فهذه هذا عن نباتها أفضل وزمتها أحسن فهي وسط القراء محمية من أطرافه تفيد من الشمس أعدل إطارة والأنفاس إلى الأطراف دون لا تأتيها الأفات فمن كدة إضاءة بيتها وبطئها وحزنها يكاد يضيء من غير أن تمسه نار فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضع في خمس عكسه المؤمن وخصه به طريقة ثانية التسجيل طريقة التسجيل المفصل فيقال المكتاب تطلب المؤمن المكتاب تطلب المؤمن والزجاجة قلبه المكتاب يكون في تسجيل تطلب المؤمن ثم تحت تطلب المؤمن في القلب القلب هو الزجاجة كفل قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها تجمع بكم صفة الرقة والصلابة والصفاء وكذلك قلب المؤمن فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة الرقة والصفاء والصلابة فهو يرحم ويحسن ويتحمل ويسقط على الخلق برقته ولطفته تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه ويتباعد الكبر والدرم والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء بحسب الصفاء قلب المؤمن كلما زاد ايمانه كلما يكون هذه الزجاجة صافية اكثر وفي صلابته طيب من الصلابة كيف يكون قلب المؤمن كلما رقيق كفاف او صافي وفق نعم يكون قلبا ليس المقصود الصلاة هنا خطا القلب وإلا المقصود استلاجه وقوته في أمر الله سبحانه وتعالى فهو يتصدع في ذات الله تعالى ويغلب على أعداء الله عز وجل ويقوم بالحق لله تعالى وقد جعل الله سبحانه وتعالى القلوب كالآلية كما قال بعض السلف القلوب آلية الله في أرضه فأحبوها إليه أرقوها وأطمرها وأطفاها والمصباح هو نور الإيمان في قلبه والشجرة الوحي هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق وهي مادة المصباح التي يستقبل منها نور الوحي ونور القرآن هو هذا الزيت اللي هو الوقود الذي يملي هذا القلب والشجرة الوحي هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق وهي مادة المصباح التي يستقبل منها والنور على النور نور على نور نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح ونور الوحي والكتاب يعني يأتي نور الوحي اللي هو الجيد المقود هذا مع نور موجود في الفطرة التي قدر الله فيها هذا القلب لأنه كان جيد الفطرة فيأتي نور الوحي متخافقا تماما مع نور الفطرة وذلك الإسلام ليه خطأ إلا أنه جيد الفطرة لأنه لم يتقاضى الإسلام أبدا مع أي منزع فطري عند أي إنسان صاحب فطرة سليمة وذلك دي سبب إنكار الإسلام ويعني قوته ورسله لماذا أنه دين الفطرة وهذه الحقيقة يعني الحقيقة جديرة في الفطرة حقيقة التفصيل السليم في المناسبة الأخرى بيان كيف أن الإسلام دين الفطرة في كل معاني هذه الفطرة فنور على نور كما يقولون في الناس ينطبقان كلام الفطرة نور الوحي يأتي مع نور الفطرة الطبقات يتلاقيان ويتعاونان على هداية هذا العقل المؤمن فنور على نور نور الفطرة الصحيحة والإدراك العقل السليم الصحيح يأتي معه نور الوحي والكتاب فينضاء أحد النورين إلى الآخر فيزداد العقل نورا على نور ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه من الأثر ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به فيكتشف عنده شاهد العقل والصرع والفطرة والوحي فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق لا يتعارض عنده العقل والنقل والبشر بل يتصادقان ويتوافقان فهذا علامة النور على النور. ثم يقول تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي أمر أن تعظم عن اللغو أو ترفع بالبناء قدرا ويتلى فيها اسمه. أذن الله أن ترفع، أن ترفع يعني أن تعظم، تعظم المساجد وتنزه عن اللغو وعما لا يليق بها، أو ترفع ترفع بالبناء لأن المسجد يرفع بلا بناء. ويتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه لم أمر بتسجيل المساجد، تسجيل الذكر أنه بلغ في العلوم، هذا يعني هذا من البدع، فإن مسجد الرسول عليه السلام بني من الجريد ومن سأس النفس وهذه الأسباب. فلما قال له بعض الصحابة هل اتخذت لبنا في رسول اللبن؟ فقال بل هما ملكهما من موسى وعريس كعريس موسى والأمر أعدل من ذلك. ومع ذلك أخرجت هذه الساعة وجريد النقل وهذا العريس أخرج خير أمة مسلمة في الناس، فماذا أخرجت المساجد التي تنافس الخطوط في بيناتها وزفتها وتلهي الزكاه حيثما يمنع ظهر في الارض تجليس فيها زكاه الشيء الحائط فيه زكاه سماء زكاه الثريا احيانا تتراقب فتبدل اصواتا متشابهه المسجد كما يحصل للاسف الشديد في بعض المساجد. فهذا كله محاوله للتعويض يعني عن تمسك الحقيقه دوام الاسلام والخشوع بان نهزم انفسنا نؤدي واجبنا نحو حدود الله لإتقانها بالملابس المنفذة وبالألوان المسجلة وبالأفكار. فالمعنى ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع أي مكان، أذن الله أن ترفع، أمر أن تعظم عن الله نرفع قدرها أو نرفع بناؤها، بمعنى أن لابد البناء في المرتفع وليس المقصود البناء التكليف والمبالغة في العلوم. ويذكر فيها اسمه يعني أمر الله أن يتلى فيها اسمه ولا يعبد فيها غيره لأنها سجلت على اسمه جل شأنه كما قال تعالى وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله. فإن هذه المساجد التي بنيت على الأبرحة والمقابر وهذه الأشياء التي يذكر فيها اسم غير الله ولا يطبق فيها قول تعالى وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله، يعني كل هذه المساجد تدعو الحاكم الكبير وربما لا يصلون الصلاة يحضر النوال الصوم والبدن وهذه الأشياء وأصل الظلم يكون هذا الفضل خاص الأصل بفضل برحيل إيه البلد ورحيل يسلحوا وعجل ويحلقوا رأسهم ويأتفون بالفضل ويفعلون هذه الأفعال الشركية التي تتقارن تماما مع قوله لا إله إلا الله. أن المساجد أذن الله أمر الله أن ترفع تعظم تنزع عنها ويذكر فيها اسمه يتلى فيها اسمه ولا يعمل فيها غير الله عز وجل لانها سيدت على اسمه جل شانه. والقبر في بيوت اذن الله، في بيوت اذن الله هذا الرق رق هو في بيوت رق رق ماذا رق يعني عباره عن صفه للمكه يعني هذه المكه في بيوت أذن الله أن ترفع أو المصباح، المصباح في بيوت أذن الله أن ترفع أو الزجاجة، الزجاجة في إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع أو متعلق بتوقع توقع من سنوات النوبة في بيوت أذن الله توقع في بيوت توقع في بيوت يعني في المساء يعني معناها إيه؟ تبتحوه في بيوت أذن الله أن ترفع وينزر فيها اسمه أو يسبح له فيها بالغدو الأطفال يعني من الآية إيه؟ في بيوت يسبح الأطفال في بيوت الآية على نصف لها نقل الورد ولكن معناها إيه؟ في بيوت الآية الله أن ترفع ويصفر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو الأطفال يبقى كأن المعنى يسبح له فيها بالغدو الأطفال في بيوت يسبح له فيها في بيوت فأجب الله أن ترفع ولفظ فيها تكرار بالتوكيد. قال ابن سعود لما ذكر شأن القرآن الكريم في بيانه بالشرائع والأحكام ومبادئها ورائياتها المترتبة عليها من الثواب والعقاب وأشير إلى كونه في غاية لا يكون من التوضيع، حيث مثل بنور المسكات أحقر ذلك بإسم الفريقين وتفضيل بعض أعمالهم المعرفة عن كيفية حاله في الاعتداء وعدمه. والمراد بالبيوت المساجد كلها في بيوت المساجد جميع المساجد يسبح له فيها بالوضوء، يعني قبل طلوع الشمس صلاه الفجر، والاطار جمع اطيب وهو العتيب قبل غروب الشمس فتره ما بعد العصر. رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، اي ذكر السبيح والتحميد واقام الصلاه أن إقامتها لنواقفها من غير تأكيد. فيا ويل من يخضعون أنفسهم حينما يؤمرون بالمحافظة على الصلاة فيقولون العمل عبادة، العمل عبادة، العمل عبادة، العمل عبادة يعني والصلاة عبادة. إذا كان الله تعالى هنا مدح مدح، يعني أولا كلمة العمل عبادة لأن هي آية ولا حديث ولا إلى آخره، والعمل عبادة كلمة العمل كلمة عامة، أشرف العمل هو العبادة طاعة الله، الصلاة أشرف العمل وأشرف العبادة واضح. والعمل عبادة نعم ممكن عمل عبادة حتى الفعل نعم عبادة، ولكن هناك عبادات موقوتة وهناك عبادات غير موقوتة. عبادة موقوتة إذا فات وقتها هلك، فلابد أن تؤديها في وقتها، وهناك الدنيا تستطيع أن تعوضها في هذه الأوقات القليلة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه السلام وهو يلفت نظرنا الى ان الانشغال بالصلاه لا يمكن ان ينبط من الرزق. قال تبارك وتعالى في سوره طه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والاخره للتقوى، استيهاء الى ان الانشغال بالصلاه لا يمنع الرزق لان الله هو الذي يرزق، فانت تطلب الرزق من الله بطاعته وباقامه الصلاه، ان الصلاه كانت عن المؤمن كتابا موجودا. فأن يستغنى الناس عن الصلاة بأعمال الدنيا هذا مما يغضب الله ويسكته، وهنا انتبه ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني قال عز وجل في سورة الجمعة وإذا رأوا بما ركب، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة اليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البدع، هذا أمر بترك هذا العمل الذي يسميه أنت عبادة، أن تكون عبادة للاستيقاظ إذا خرجت صلاة الصلاة واستغلت الدنيا فهي عبادة نعم، لكنها عبادة للاستيقاظ. أن الله يقول فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا هذا الذي تسمونه وأنتم عبادة وذروا البيع، لأن الناس لو ما قالت وذروا الشراء، لأن لو البيع أصل محل الناس حبها حد يستغلوا وذروا البيع ذلكم خلوا لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال تعالى فإذا كنت الصلاة فانتكوا في الأرض، لابد من الأداء أقل الرجال أولا، فانتكوا في الأرض وقفانوا من فضل الناس إلى آخر الآية. وقال عز وجل هنا مادحا المؤمنين في بيوت أذن الله أن ترفع ويرفع في اسمه يثبت له فيها بالغدو والأوطان رجال لا تريد التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذا العمل الذي ينهي عن ذكر الله وعن إقام الصلاة هو ظلم على صاحبه وليس عبادة لله، بل هو عبادة للشيطان وعبادة للإنسان. وإقام الصلاة أي إقامتها بنواقضها من غير تأثير، وإيتاء الزكاة أي المال الذي يتزكى مؤتيه من دمة السحر ورغبة البخل وتطهر نفسه ويطهو سره. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبقار أي تضطرب وتتغير من الهول والفزع، كما في قوله تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني هذه الجامعة ليجزيهم الله متعلقة بقوله يسبح له فيه ليجزيهم، يعني هم يسبحون ابتغاء الجزاء على الله سبحانه وتعالى، أو لا تهيئ تجارة ولا بيع عن ذكر الله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا جزاء ما تركوا التجارة والبيع لوجه الله والإقامة الصلاة، أو اللام متعلقة بالمحذوف يدل عليه أكثر أن يفعلون ما يفعلون بما ذكر ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. أي نعم. وحول بغير حساب كناية عن السعة، يعني المراد أنه لا يدخل تحت حساب القلب وعبده ولأنه فضل عميق لا يقدر قلبه ولا يحد حده. وطبعا هنا كما في كثير من المواضع وصف الرجال أولي الهمة من العريان بوصف الرجال، فهناك فرق بين الذكر وبين الرجل، قد يكون ذكرا لكنه ليس رجلا من ناحية التشريعية، لكن من حيث الأفعال والأخلاق يكون بعيدا عن الرجل، وإنما يعني كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا. فكل رجل ذكر لأن وصف الرجولية هي إقرارية عن ذلك عوائل النمور وعوائل الأفعال، كما في قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم راجعون. وقال تبارك وتعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وقال أيضا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من المظلمين. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وخبره معروف في سورة المؤمن. فرجل دائما تأتي بالسياق لما كان أمر من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فلا يبدلون تبديلا. كذلك قال عز وجل هنا يسبح لنا فيها بالغدور والأطفال رجال لا تلهيهم نار ولا بيع عن اسم الله. وقوله وفي هذه الآيات الأمر بتعظيم المساجد، أذن الله أن ترفع، أذن هنا معنى أمر في بيوت، أذن الله أن ترفع، قلنا إن معنى ترفع تعظم وتقام عما لا يليق به، يعني الرفعة هي رفعة إيه؟ القصد التسليم، كل سورة من سور التسليم، خط صوت المسجد، تعطير المسجد، تنظيف المسجد، زيارة المسجد، وكل هذه الأخلاق كل ما فيه تعظيم فهو مطلوب فيه، لكن المسجد لأنه بيت الله سبحانه وتعالى، فلا يجب أن نهتم بالقص والقصص والنجف والقرية وهذه الأشياء، ثم نحن نجتهد حرمة بيت الله برفع الأصوات وباللغط حتى لا يفرق بين السوق وبين المسجد الذي هو مكان العبادة. والأسف الشديد أن الخلاف هم في غفلة عن هذا الأدب، مجرد انطلاق من القناة أو انتهاء الدروس تجد الصوت في المسجد واللغط، ولا نحاول أبدا أن نربي أنفسنا على الصمت وخفض الأصوات داخل المسجد، لا يجب أبدا رفع الصوت في المسجد، لابد من مراعاة هذا المكان، لابد من خفض الصوت في المسجد الذي يمكن أن يتكلم فليخرج إلى الشارع ويتكلم براحته، لكن داخل المسجد وما يحصل سواء من الإخوة أو من الأخوات فهذا مما يتناسب مع الآداب الشرعية وعلى حقوق المسجد وآداب في هذا يقول الطيبين رحمه الله في هذه الآيات الأمر بتعظيم المساجد وتنزيهها عن اللغو والقذورة استحباب ذكر الله والصلاة في المساجد، وفي قوله رجال إشارة إلى أن الأفضل للنساء الصلاة في قعر بيوت الله كما صرح به الحديث إلا في نحو العيدين لحديث ليستأذن الخير ودعوة المسلمين. قوله لا تلهيهم فيه أن التجارة لا تنافي الصلاة، لأن مقصود الآية أنهم يتعاطونها، تأملوا هذا الدليل المسجد دون عمل العباد، هو الله سبحانه وتعالى ما قالش ناس مسجد اليوم واستعملوا الله في السجود والركوع لنا مع الله، إنما تتاجر زي ما أنت عارف تتاجر وتتكسب وتطلب من فضل الله، لكن بطبع ألا تنهيك التجارة عن ذكر الله، فالله لم يمدحهم بأنهم لا يتجرون، وإنما مدحهم بماذا؟ بأنهم لا تنهيهم التجارة ولا غير عن ذكر الله، فالإنسان لما يتجر يبيع يشتري، لكن مهم ألا تنهيه التجارة عن ذكر الله وعن إقامة الصلاة في مواقف القضية جماعة في المسجد. قال نعم. يقول وقوله لا تلهيه التجارة ولا غير عن ذكر الله وإقام الصلاة فيه أن التجارة لا تنافي الصلاة، لأن مقصود الآية أنهم يتعاطونها، ومع ذلك لا تلهيه على الصلاة وحضور الجماعة. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر رضي الله عنهما فيكم نزلت رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخره. وأخرج عن الضحك والحسن والسالم وعطاء ومطالب مثل ذلك. انتهى كلام أقول فيه رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.